هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بفارس. الحديث: ما هي صحة هذا الحديث ومناسبة روايته عفى الله عنكم؟ هذا الحديث ثابت في الصحيحين. هذا الحديث ثابت في الصحيحين. قال: كلهم يجاهد في سبيل الله، ولكن عليه السلام نسي أن يقول إن شاء الله، فلذا لم تحمل ولا واحدة منهن إلا امرأة حملت بشق إنسان، فهو نسي عليه السلام أن يقول إن شاء الله.